بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نحن رأينا في عامة المسلمين في داخل البلاد وخارجها شبه إعراض عن دين الله عز وجل، لا يعلمونه ولا يتعلمونه، ونقع بإحراجات كثيرة منهم في مسائل بسيطة في الدين لا يسوغ لمسلم أن يجهلها، فيعني كيف نتعامل مع هؤلاء؟ وهل هم معذورين شرعا؟ ومن عليه المسؤولية تجاه هؤلاء؟ الواجب عليهم أن يتعلموا من دين الله ما يحتاجون إليه، فيتعلمون من أحكام الطهارة ما يحتاجون إليه، ومن أحكام الصلاة ما يحتاجون إليه، ومن أحكام الزكاة ما يحتاجون إليه، ومن أحكام الصيام ما يحتاجون إليه، ومن أحكام الحج ما يحتاجون إليه. لا بد، يجب عليهم، وهذا العلم فرض عين كما قاله العلماء، فهم الواجب عليهم أن يسألوا. ووسائل تحصيل العلم اليوم واللاحم سهلة، فالمواصلات ميسرة والاتصالات ميسرة، المواصلات بالسيارات، المسافة التي يقطعها الناس بالأول بيومين يقطعونها في ساعتين، والاتصالات كذلك ميسرة، الهاتف موجود، يتصلون بالعلماء ويسألونه، فهم في الحقيقة غير معذورين. ومع ذلك نقول إن على العلماء واجبا أن يطوفوا بالبلدان التي يكثر فيها الجهل حتى يعلمهم أمور دينه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث الدعاة إلى البلاد ليعلموهم دينهم ويرشدوهم، وأمر مالك بن حويرث وأصحابه أن يرجعوا إلى أهليهم ويعلموهم ويؤدبوهم. فهنا واجبان، واجب على العامة وواجب على العلماء. أنا أقصد أنهم يتقنون أمور الزراعة، أمور الصناعة، أمور التنموية، يتقنون أمور دينهم، لكن أمور الدين قد تعرف في أمور الدنيا، هم يتقنون أمور دنياهم، لكن أمور الدنيا تكون بالتجارب، ربما يعرفون بالتجارب، وربما يكونون حريصين على أمور الدنيا أكثر من حرصهم على أمور الدين.